نسخ كثير من الحلال، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فأبطل الله تعالى دعواهم بأن النسخ غير جائز على الله. النسخ له باب مستقل في باب في أصول الفقه، لأنه مهم، وقسمه العلماء إلى أقسام، إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى بدل أشق وإلى بدل أخف، وإلى ذكر الناسخ وعدم ذكره. المهم تفاصيل هذا موجود في أصول الفقه. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأجل. أو نصر الله صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم. العبرة بما في الإناء لا في الإناء. وبناء على ذلك، لو أن إنسانا عنده آنة ذهب ووضع فيها لبنا، فهل يكون اللبن حراما أو الشرب بالإناء حرام؟ الثاني. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأواني لا تحل ولا تحرم، إنما الذي يحل أو يحرم ما فيها. من منكم يجمع لنا الأحاديث التي فيها كنت نهيتكم ثم يرخص؟ إن شئتم بمسابقة وإن شئتم بغير مسابقة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت. نعم. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للأفيون كان يعني كما أخبرنا يقول أنه كان يعني يأكلونه، كان جائع يعني يأكلونه وليس فيه ضرر يعني، ثم الآن صار يحرق وصار مخدرات. بعض العلماء هنا قالوا أنه يحرم زراعة الأفيون لأنه يصير مسكر، واستدلوا قالوا العنب إذا زرعناه أيضا يحرم. نحن نريد يعني شيخ استدلالهم هذا صحيح أو لا؟ لأنهم اعترضوا على هذا والعنب يعني معلوم العنب يوكل فاكهة، والأفيون ما سمعنا أنه يوكل إلا من عندك، ولهذا لا بد أن تثبت. في باكستان وفي أفغانستان يا شيخ؟ عندنا باكستان وأفغانستان. نعم. ما الدولة؟ ها؟ يستعملون بعض الناس في هل يفيهون؟ ولكن يسكر ولا شيء نبل؟ ها؟ أبل؟ نعم دكتور صالح. بارك الله فيك يا شيخ، الأفيون أخذه عن طريق المعدة لا يؤثر بالتأثير الذي يحصل بشمه أو عن طريق الإبر، لأن المعدة لا تمتص الامتصاص السريع مثل ما يحصل في الطرق الأخرى. هذا السبب أنه لا يشعرون يعني بتأثر إلا إذا أخذوا كميات كبيرة جدا، وهذا لا يستطيعون يأخذه. على كل حال ممكن أن نقول ما أسكر كثير فقليل حرام ويحفظ. نعم. مرت الحديث كثيرة في النهي أول بعد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، والصحابة أخبروا بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين، ما جاء في نفس السياق في عدد من الصحابة عنده ستة وأكثر خبر النسخ. نعم. وجه هذا ما في وش ذيك ربما حدث وجه ولا رويت. الآن لو قال لنا القائل من أكثر الناس أخذا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقلنا هو أكثر الناس بلا شك لأنه صاحبه في إقامته وسفره وفي كل أحواله، ولكن مع ذلك هو قليل التحديث عن الرسول. قد يكون الرسول الحديث يروى ولكنه لا ينقل. نعم. كانوا الناس يتخذون العنب خمرا يقول تحل زراعتهم. لا ما تقول من الذي يتخذها خمرا؟ اذا كان بعض الناس في هذه المنطقه اذا زرع من اجل هذا الغرض صار حراما. هنا يعترضون بذلك يقولون الافيون يعني وش الله بلاك الافيون يا رجال قضينا منه خلصنا قلنا حرام انتهينا منه سواء احرق ولا ما احرق. نعم. باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.